إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على الناس أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأطهار ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله جل وعلا بعث أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ليدلوا الناس على الهدى ويهدوهم إلى سبل الرشاد، ولما توفى الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انقطعت النبوة على الأرض، فلا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه، لكن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء بعد الأنبياء هم الواسطة في تبليغ الناس للدين وفي إفتائهم في شعائر دينهم وفي الإصلاح بينهم وفي تنبيههم على أخطائهم. وإنك إذا تأملت اليوم وجدت أنه من خلال توسع وسائل الإعلام، سواء من خلال الفضائيات أو من خلال الصحف والمجلات أو من خلال مواقع الإنترنت أو من خلال أيضا ما يكون من وسائل أخرى من خلال رسائل الجوال ونحوها، وجدت أنه قد تركز وتسنم وظهر للفتيا أقوام لا يحق لهم أن يفتوا في مسألة، وذلك لضعف علمهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتقدم الإنسان إلى الفتوى أو أن يجعل نفسه في مقامها وهو ليس أهلا لها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وتجد اليوم أن عددا من الناس يتكلم إما في قضايا شرعية فقهية تتعلق بأحكام الطهارة والعبادات أو تتعلق بأحكام العبادات من المعاملات من طلاق وبيع وشراء وإجارة، أو ربما تعلقت بقضايا في العقيدة أو بقضايا للأمة كقضية فلسطين وغيرها. وما أحسن أن يتعلم الإنسان أن يقول لا أدري في الشيء الذي لا يعلمه، مع حرصه على تعلمه وعلى سؤال العلماء عنه. لعلنا اليوم في خلال هذه الدقائق نقف كيف كان السلف رحمهم الله تعالى يتورعون عن الكلام في الدين والكلام في أحكامه إلا فيما أتقنوه وما فهموه وما علموه من الكتاب والسنة. أيها الأحبة الكرام، أقبل رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رأس السلف الصالحين وإمام المتقين وخاتم النبيين، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري حتى أسأل عنها جبريل. فلما جاءه جبريل سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ قال جبريل: لا أدري حتى أسأل عنها ربي جل وعلا. ثم نزل جبريل بعدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله تعالى أسواقها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول في شيء بغير علم، فهو لا ينطق عن الهوى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال عليه الصلاة والسلام مبينا أنه لا يتكلم إلا بعلم، قال: ما أدري أعزير النبي أم لا، وما أدري أتبع ملعون أم لا. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ما أدري أتبع لعن أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيما يتعلق بالحدود أنها تكفر الذنب الذي أقيمت لأجله، فقال صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارات لأهلها. فنفى عن نفسه العلم لما لم يوحى إليه، ثم تكلم بالعلم لما بين له وأوحي إليه. أيها الإخوة الكرام، تعالوا لننظر في آثار عن السلف الصالحين كيف كانوا يتحرزون عن الفتوى. وبالله عليك، لو جلس بعض هؤلاء ممن سنذكر أخبارهم ونروي قصصهم، لو أنه جلس اليوم بجانب شاب أو فتاة أو بجانب من ينتسب إلى العلم الشرعي، وقد جلس أمام شاشة حاسب آلي أو جلس أمام قناة فضائية، ثم جعل هذا الرجل الصالح من السلف سواء كان أحد الأئمة الأربعة أو كان من غيرهم، لو جلس وأخذ يستمع إلى كثرة فتاويه وإلى دخوله في كل مسألة، فماذا سيقولون؟ قال ابن مسعود رحمه الله رضي الله تعالى عنه: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه به فهو مجنون. يعني من كان في كل مسألة صغيرة أو كبيرة، شرعية أو غير شرعية، تختص بأحكام الدين أو لا تختص بها، من كان يتكلم بها قال فقد أصيب في عقله. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول منهم، وما منهم من أحد إلا تمنى لو أن أخاه كفاه الجواب. ما كانوا يفرحون إذا عرضت عليهم المسائل، يقول: هل ممكن أن تسأل غيري؟ لعلي أن أخطئ فأأثم. قال: يردها كل واحد إلى الآخر حتى تلف بينهم وتدور عليهم ثم تعود إلى الأول. وقال حصن الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقال الإمام مالك: سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري. إذا صار العالم أو المفتي لا يقول كلمة لا أدري أحيانا، قال: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان جالسا في درسه، قال: فجاء إليه رجل وسأله عن مسألة شرعية، فقال القاسم: لا أدري هذه المسألة، لا أدري عن جوابها. فقال الرجل: إني قد دخلت البلد ولا أعرف إلا أنت. قال: والله لا أدري، اسأل غيري. فقال له: فماذا أقول للذين أرسلوني، الذين بعثوني بهذه المسألة؟ قال: قل لهم يقول القاسم لا أدري. فقام الرجل ذاهبا، فقال رجل كبير من قريش، رجل كبير في السن، قال للقاسم بن محمد: إلزمها، يعني إلزم كلمة لا أدري دائما فإنها شجاعة، إلزمها. فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لئن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا أعلم. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في آية من كتاب الله بغير علم. بالله عليك، أرسل مثل هذا إلى رجل ينسب إلى العلم الشرعي، رأيته في إحدى القنوات يتكلم ويفتي. فاتصلت به امرأة وسألته عن عذاب القبر، وعذاب القبر أيها الأفاضل ورد فيه آيتان من كتاب الله، وفيه 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين حديث صريح وما بين حديث بالمعنى وما بين حديث صحيح أو حسن. فقالت له: إني إذا تذكرت عذاب القبر أخذني الخوف والوجل ولم أستطع أن أتغدى ذلك اليوم أو أتعشى. فيا ليته عد لها الأسباب المنجية من عذاب القبر، وأخبرها أن العمل الصالح ينجي صاحبه، وأن القرآن ينجي صاحبه، وأن الصلاة تنجي صاحبها، وأن كل عبادة من العبادات تقعد عند الميت في قبره، فإذا جاءه العذاب من جهة قالت ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل. يا ليته ساق لها هذه الأحاديث. قال لها لا يا بنتي، أصلا ما في شيء اسمه عذاب قبر، وها نحن نحفر عن الموتى بعد زمان من دفنهم فلا نرى إلا بقايا عظام وما في شيء، وهذا أمور كلها كانت منتشرة عند الناس في الجاهلية وأشياء من الإسرائيليات. وبدأ يتكلم في مثل هذا الكلام. سبحان الله، إن لم يكن عندك علم بالمسألة فقل لا أدري وحولها إلى غيرك، وإن كان عندك علم فتكلم بما علمك الله تعالى أو اسكت. فإذا كان هذا فيما يتعلق بقضايا شرعية وقضايا في العقيدة فما بالك بغيرها، إضافة إلى من يسألون في قضايا تتعلق بأمور فقهية ثم تأخذه العاطفة مع السائل ويبدأ يخفف عليه في الجواب ويكون كأنه أرحم به من رب العالمين الذي شرع المسألة أو الذي قضى فيه بالحكم. ينبغي على الإنسان أن يتعلم فعلا أن يقول لا أدري. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل لا أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا أعلم. ثم قال: وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي الذين يتكلمون أو يفعلون أشياء لا يعلمونها. وعن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله عن مسألة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا أدري. فقام الرجل وذهب، والرجل وهو خارج كان يقول: نعم الرجل عبد الله بن عمر، أعجب به مع أنه لم يجب سؤاله. قال: نعم الرجل عبد الله بن عمر، سئل عن شيء لا يعلمه فقال لا علم لي به، يعني أعجب به وعلم أنه في بقية المسائل إذا أفتى بعلم معناه أنه يعلمها ويدركها. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: تكاثروا يوما على القاسم بن محمد بمنى وجعلوا يسألونه وهو يقول لا أدري لا أدري، فقالوا له: يا رجل لا أدري لا أدري ونحن حجاج، يعني أفتنا الآن نحن حجاج. فقال: إنا والله لا نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمناه ما كتمناكم، ولا يحل لنا أن نكتمكم، يعني ما دام أن ما عندي معلومات لا ينبغي أن أتكلم بظنون من عندي. وذكر الشعبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج يوما من المسجد وهو يقول: ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد. فقال له قائل: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما أبردها على الكبد أن تقول للشيء الذي لا تعلمه لا أعلمه، يعني هذا يريح قلبك ويطمئن فؤادك ويجعلك واثقا أنك لن يصيبك ضرر من عدم جوابك لأنك لا تعلم. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له عبد الله، قال لأيوب: لعلك ما فهمت سؤالي، يعني أنت ما أجبت، لعلي ما استطعت أن أوضح لك مرادي، لعلك ما فهمت سؤالي. قال: بلى فهمت سؤالك. قال: فلما لم تجب؟ قال: لأنني لا أعلم. ولم يكونوا يعدون ذلك تنقيصا على أنفسهم، بل كانوا يعدونه نبلا وأمانة في تبليغ الدين إلى عباد الله تعالى. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كنا عند مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فجاءه رجل قال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي إليك مسائل أسألك عنها. قال: فسأله عن المسألة الأولى، قال: لا أعلم. طبعا هذه المسائل مسائل عويصة، وما جاء الرجل من مسيرة 6 أشهر إلا وقد سأل العلماء الذين عنده وسأل العلماء الذين في الطريق، فلا يستغرب الإنسان أن يقول الإمام مالك لا أعلم، مسألة عويصة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى نقاش، تحتاج إلى بحث، لم تجري العادة أن تسأل، وبالتالي هي ليست حاضرة في الذهن. قال: لا أعلم. قال: لا تعلم؟ قال: لا أعلم. عندك غيرها؟ قال: نعم. وسأله مسألة أخرى، قال: لا أعلم. فسأله الثالثة، قال: لا أعلم. فسأله الرابعة، قال: لا أعلم. حتى سأله 40 مسألة لم يجب فيها إلا عن مسألتين، أما 38 مسألة فكلها قال فيها لا أعلم. فقال الرجل: سبحان الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر ولا تفتيني؟ قال: نعم، لا أحسن ذلك، لا أحسن ذلك، لا أستطيع أن أجيبك بغير علم. فقال الرجل: فماذا أقول لأهل بلدي؟ هؤلاء أعطوني نفقة وكفلوني بأن أسألك، ماذا أقول لأهل بلدي إذا عدت من غير جواب؟ قال: قل لهم يقول لكم مالك: لا أحسن الجواب. هذه المسألة لا أحسن الجواب عليها. وكان عقبة رحمه الله تعالى، عقبة بن مسلم، واقفا يوما وهو يحذر الناس من أن يفتوا بغير علم، فسئل عن فعل ابن عمر، كيف كان ابن عمر يفتي؟ فقال: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما يسأل فيقول لا أدري. قال: وكان يلتفت إلي ابن عمر ويقول: إذا أكثر عليه الناس، إذا قال لا أدري ثم قالوا أجب، اجتهد في المسألة، ابحث لنا عن مخرج، إذا أكثروا عليه ويقول لا أدري لا أدري، فيكثرون عليه، فيلتفت إلى عقبة بن مسلم ويقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ إنما يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم. هؤلاء يريدون أن نتكلم بغير علم، والله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيريدون أن نتكلم بما لا نعلم لأجل أن تكون ظهورنا جسرا إلى جهنم. وسئل مالك عن مسألة فقال لا أدري، فقال له السائل: سبحان الله، إنها مسألة خفيفة، أنت عالم كبير ولك طلاب وعندك علم وتقول لا أدري، هذه مسألة خفيفة. فغضب مالك وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمع قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأنت تقول هذه مسألة خفيفة؟ وكان مالك يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع طهارة قلوبهم. قال: فكيف بنا نحن الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وأنا أقول: فكيف بنا نحن اليوم مع كثرة الفتن وغرائب المسائل وتجدد الوقائع وكثرة النوازل وكثرة من يفتي وطلب الناس بأن تسرع بفتواهم من خلال القنوات أو الإنترنت أو ما شابه ذلك؟ ماذا يقول الإمام مالك لو شهد زماننا؟ سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب يرحمك الله؟ فقال: انتظر حتى أدرك هل الخير في سكوتي أم في الجواب، دعني أفكر، إن كان عندي علم تكلمت به، فإن لم يكن عندي علم سكت عن ذلك. نسأل الله تعالى أن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا، ونجعلنا ممن يعلمون الناس الدين بعلم وهدى ورشاد وتقى من ربهم جل في علاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يعني الكلام الذي تقدم معنا في الخطبة الأولى أن الإنسان يكتفي فقط بقول لا أعلم في كل المسائل التي لا يعلمها، لكن الذي ينبغي عليه أن يكون قوله لا أعلم دافعا له لأن يتعلم. فاليوم إذا سئلت عن حكم يتعلق بالطهارة أو بالصلاة أو ببعض النوازل من أحكام تتعلق بالمساهمات التجارية أو ما شابه ذلك، فقلت اليوم لا أعلم، لا يعني أننا نسألك بعد شهر فتقول لا أعلم في المسألة نفسها، ثم بعده بسنة وتقول لا أعلم وتفرح وتقول قال الإمام مالك، من قال لا أعلم فله كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخجل بأن يقول لا أعلم. نقول: صحيح، لكنك مطالب بأن تتعلم. اليوم نسألك فتقول لا أعلم، لكن ينبغي أن يكون شعورك بعد قولك لا أعلم دافعا لك لأن تتعلمها. تقول: كيف؟ أنا طالب علم، والناس يسألوني هذه المسألة ولا أعلم، سجلها عندك واحفظها، ثم اسأل عنها من هو أعلم منك، حتى لما نسألك بعد ساعتين أو ثلاث، ليس بعد أسبوع، تكون المسألة حاضرة في ذهنك. ثم إنه ينبغي أيها الإخوة الكرام، مع كثرة اليوم إقبال الناس على الدين، وكثرة إقبال التائبين، وكثرة إقبال غير المسلمين على الإسلام، حتى إنه لم يذكر خلال ما مضى من سنوات، ربما خلال 100 سنة الماضية، لم يجد الإسلام من الإقبال عليه، سواء إقبال المسلمين إليه أو إقبال الكفار إليه، لم يجد الإسلام كما يوجد خلال هذه الأيام من قوة الإقبال وكثرة الانتشار وسرعة الانتشار. مع هذا الإقبال وكثرة الناس، جعل الجميع يدخل إلى الإنترنت، يتصل، يحاول أن يصل إلى طلبة العلم من خلال الوسائل المتعددة. فينبغي علينا جميعا ألا يكون في البلد الواحد فقط 10 من المفتين أو 100 أو 1000، ينبغي أن يكون يكثر العدد بقدر المستطاع. ما هو السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أيها الإخوة الكرام، أن يتوجه الإنسان إلى طلب العلم الشرعي بقدر استطاعته. يتوجه إلى ذلك من خلال سبيلين. السبيل الأول أن تتقن أولا ما يتعلق بأحكام العبادات، أحكام الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، فهذه هي أكثر ما يسأل عنه الناس. ربما أن أكثر من 50% من أسئلة الناس في هذه الأبواب، في أبواب العبادات. ثم بعد ذلك تعال إلى الأبواب المشهورة من المعاملات، كأحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع وما شابه ذلك. إذا أتقنتها استطعت أن تجيب ربما على أكثر من 70% من أسئلة الناس. هذا أولا. وإتقان ذلك أيها الأفاضل لا يحتاج إلى 10 سنوات، ربما لو جعلت لنفسك برنامجا في طلبها وفي إتقانها لا يتجاوز ربما 6 أشهر، ربما جمعت مسائلها وعقلتها بقراءة بعض الكتب المتخصصة في ذلك. هذا أولا. الأمر الثاني أيها الأفاضل، أنه إذا نزلت مسألة بالناس، مثلا أعلنت إحدى الشركات بأنها سوف تفتح مساهمة، أنت ستتوقع أن الناس سيسألونك عنها، سيسألك أبوك، سيسألك أخوك، سيسألك جارك، سيسألك زميلك في العمل، ربما دخلت إلى موقع انترنت ووجدت من يسأل عنها. دائما احرص أي مسألة نازلة تنزل من مساهمة مثلا، أو شيء يتعلق بنوع من الزواج خرج عند الناس، كما خرج قبل فترة ما يسمى بزواج العرفي، زواج المسيار إلى غير ذلك، أو ما شابه ذلك من المسائل، احرص أي نازلة تنزل مباشرة أن تعرف الحكم الشرعي فيها، لأنك تتوقع مباشرة أن أعدادا من الناس سيسألوك عنها. فإذا تجهزت لها أتقنت المسألة قبل أن يحل بك السؤال والاستفهام عليك. ونحن إذا أتقن هذه المسألة فلحنا. والله يا أحبابي إن عددا كبيرا من المواقع في الإنترنت يحتاجون فقط إلى طالب علم يجيب على مسائلهم، ويقولون نريد طالب علم فقط يكون يدخل يوميا، ونحن نكتب الأسئلة ولا نجد من يجيبنا عليها. تأتيني أحيانا بعض الرسائل عبر هاتفي أو عبر البريد الإلكتروني، يسأل يقول أنا مسلم والآن كنت عاصيا وتبت الآن وعمري 30 سنة، كيف أصلي؟ هل يجب أن أقضي الصلوات الماضية؟ علمني ما هي الصلاة. بعضهم يرسل رسالة يقول اشرح لي الصلاة في رسالة وما شابه ذلك. لو أن طلبة العلم حريصوا على أن يطلبوه وأن يتقنوا المسائل وأن يدخلوا هذه المواقع بقدر استطاعتهم ويبينوا للناس العلم، وكلما كثرت عليك المسائل ازداد علمك، فإن العلم يزيد بالإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. كلما زدت إنفاقا وإظهارا له وتعليما للناس ازداد الناس إليك إقبالا واستفهاما، ووضع الله تعالى فيك البركة إن كنت مخلصا تقيا، وجعل الله تعالى في علمك زيادة لا نقصا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما بدينه، أسأل الله تعالى أن يزيدنا علما بدينه وفقها بشعائره وتعليما للناس وإرشادا لهم. اللهم اجعلنا من ورثة الأنبياء، اللهم اجعلنا من ورثة الأنبياء، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، يا حي يا قيوم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، اللهم اجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل أرض ودولة يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا حي يا قيوم. اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما خير خاص، نافعا غير ضار. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد يا حي يا قيوم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك من بركات السماء ومن خيرات الأرض، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع يا حي يا قيوم. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ولا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، يا غني يا كريم يا ملك يا رحمن يا ديان يا جليل. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، اجعل فيما تنزله علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.